سؤال مهم وقد تردد كم من مرة، ما رأيكم شيخنا في من يضعف أحاديث في الصحيح وسيما في صحيح الإمام البخاري ومثل بحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعد الله عز وجل بعصمة نبيه أن قال والله يعصمك من الناس؟ لما يقع فيه الناظر الذي لم يتفقه، لأن المتفقيه ماشي هو الذي يحفظ الفروع، المتفقيه هو الذي يعلم كيف ينظر في النصوص. أولا سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي العصمة ولا ينافي قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لأن وقوع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي إلى أن يكون شيئا مؤثرا في النبوة هذا مرفوض ومتفق على أنه غير موجود، وهذا قد كثر فيه الحديث وكثر فيه الكلام وأوردت فيه الأدلة، والذين رأوا بأن هذا مستحيل وأن لا يمكن أن يقع عليه السحر ذهبوا إلى أنكار أبو علي القاري وغيره. لكن هذه المسألة الآن أن ننكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحدد ما الذي وقع له أولا قبل أن نحكم بالنفي، لأن ما دامت الصورة هنا متعارضة فإن الخلاف قد يقع كما يسمى في الخلاف اللفظي، هذا يتصور السحر على صورة فيحكم عليه وهذا يتصوره على صورة فيحكم عليه، فالذين قالوا بأن السحر هنا موجود ولكنه غير مؤثر قالوا بأنه كأمراض خفيفة التي تلحق النبي صلى الله عليه وسلم، والعصمة التي وردت في القرآن ليست هي العصمة في الأداء وليست العصمة في وقوع الضرر عليه من البشر، وإنما العصمة عليه من قتله، أما وقوع الضرر عليه فقد وقع عليه في غزوة أحد فقد ضرب، ووقع عليه حينما سافر إلى الطائف وغير ذلك من الأشياء التي كانت بعد نزول الآية، وكنها لا تنافي هذه العصمة لأن هذه العصمة عن الحفظ من القتل الذي كان يتخذ له الحراس، إذا فالآية مصروفة إلى المنع من القتل، وما ورد هذا شيء لا تلد عليه الآية فلا تعرض في هذين الذهبين، إذا فالحديث لا داعي لإسقاطه.